ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر المؤرخون أنه كان في زمن معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان الذي تولى الخلافة بعد مقتل علي رضي الله عنه، وهو من كتاب وحيه صلى الله عليه وسلم، ووقته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إنه حصل حفر في جهة أخرى، فقيل لجابر أنهم يحفرون ونخشى أن يصلوا إلى قبر أبيه، فخرج رضي الله عنه ووجدهم قد على يعني قريبا أن يصلوا إليه، وفعلا وصلوا إليه. يقول فإذا هو كما هو في قبره، كم له؟ أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة. وجدوه في جسمه وفي شعره واضعا يده على جرح، إذا رفعوا اليد مشى جرح دما، وإذا وضعوها جرح. تقريبا 48 سنة. في حديث أن الأرض لا تأكل أجسام الشهداء 48 سنة أو قريبا من 50 سنة. وجدوا كما هو، وجدوا يده على جرح في جسمه، إذا رفعوا اليد مسجوا قدم، وإذا وضعوا عليه سجد. جابر ابن عبد الله بن عمنا الله الذي رزقه الله تساتي هنا وهنا، ما ندري نقدر هنا ولا نقدر هنا، رضي الله عنه. هذه بعدين نكملها عزيزا علينا. ثم انساله الرسول فقال يا رسول الله اخبره بالذي جرى عليه وانه تحول من يهودي الى يهودي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يوما كاتب يا سلمان. المكاتب هو الذي يشري نفسه من سيده. هذا اليهودي تمسك وهم معروفون في الدنيا. فقال له وكاتبك على 40 أوخ من الذهب وعلى 300 نخلة تغرس علي. أخبر الرسول بقوله فقال كاتب، ثم قال للصحابة أعينوا أخاكم، فجعل هذا يعين بعشر نخلات وهذا بخمس وهذا بـ20. ثم قال له صلى الله عليه وسلم فقر لها فر لها ولا تبع منها شيء وأخبرني. فجاء صلى الله عليه وسلم فوضعها بنفسه ولم يسم منها واحد كلها بذهبة مثل البيضة. فأخذ هذه صلى الله عليه وسلم وقال أين سلمان الفارسي؟ فدعي إليه وقال أنا يا رسول الله. كان بعد مكاتب ملازم للرسول ولم تفوته غزوة، إن جلس الرسول المدينة جلس معه، إن سفر سفر معه. فقال خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. هذا يأكلها ويقلبها. يا رسول الله هذه شو هي تأدي عني 40 أوخر؟ قال خذها فإن الله سيغذي بها ما عليك. ذهب بها مثل البيضة ووزن لليهودي 40 أوخر بقي بقية. فلم تفوت رضي الله عنه بعد ذلك غزوة، وقد فاته فاتته بدر، غزوة بدر ووحد، لأنه مشغول بالرفق رضي الله عنه. اتقن الله واياكم ما يحبه ويرضاه. يا مسلمون يا مسلمون اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في اولادكم، اتقوا الله في بناتكم. والله انكم مسؤولون امام الله، والله ثم والله انكم مسؤولون امام الله. يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ويقول عليه الصلاه والسلام لا تزال قدم ابن ادم موقوفه بين يدي الله عز وجل حتى يصل على الله. كل فرد من النبي صلى الله عليه وسلم عن عمره فيما فات وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين كسبه فيما أنفقه، وعن أمه ماذا عمل فيه. يقول الله يا مسلم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. يا مسلمون احذروا أنفسكم من عذاب الله. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صلنا بحسن السعاده اجعلنا من سبقته منك حسنا وزياده يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا حما الا فريته ولا كربا الا نفسته ولا عيبا الا سترته ولا سوءا الا فرجته ولا حقا